بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مع العدو المبين، أي في دراسة أساليب هذا العدو المبين. سندخل كاتخيام كور autour de l'étude des ruses et des moyens qu'utilise الشيطان pour égarer la descendance d'Adam. فرأينا أن من أساليبه في إضلال بني آدم أربعة: الإغواء والتزيين والصد عن سبيل الله وإضلال الناس وإضلال بني آدم. فرأينا الأول والثاني والآن مع الثالث. Nous avons vu que Iblis il a quatre moyens pour détourner l'être humain et pour l'égarer. Premièrement, fait de l'insinuer pour l'amener vers l'égarement et pour le divier. Deuxièmement, il lui embellit les situations. Troisièmement, il le détourne de la voie. Et quatrièmement, l'égarement total. Maintenant, avec le troisième moyen, qui est le fait de le détourner de la voie d'Allah Azza wa Jal. Fassaddu an sabilillah, qala Azza wa Jal, qala fa bima ghwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim. Al-shaytan ya'ti fi suratin nasih al-amin. يصد الناس عن سبيل الله ليخرجهم عن الصراط المستقيم الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يبقوا عليه وأن يكونوا عليه. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنا قاعد لهم بالمرصاد، قاعد لهم في هذيك الطريق باش حتى واحد ما يفوت، قاعد اللي بغى يفوت نردوا له الجهة، نخرجوا على الطريق. دونك لو ترويزيام مويان c'est que il faut qu'il détourne les êtres humains de la voie d'Allah Azza wa Jal. Il a dit, en s'adressant à Allah Azza wa Jal, comme tu m'as égaré, tu m'as divié, je vais m'installer sur la voie droite. Pourquoi il s'installe sur la voie droite? Pour égarer la descendance d'Adam, pour les sortir de cette voie droite, pour qu'il ne les laisse pas avancer dans la voie droite, la voie que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait obligatoire. La voie qu'il a fait, qu'il est obligatoire pour eux de prendre, pour les détourner. Il vient dans l'image de celui qui conseille, qui donne les bons conseils, pour justement embellir le mal et donner l'aspect du bien au mal pour détourner la personne du bien. Fais-tu, fais sifat, nasih l'amin, fais-y le char, ou y le l'inhiraf, ou y doul l'insa, ou y khoud l'insa l'inhiraf ou char, ou t'y t'habou wa chouwa ala t'tariq, ou wa mashi ala s'wab. قال عز وجل وقاسمهما إني لكما من الناصحين. يأتيك في صورة الناصح ورا ما تيجي شاب يقول لك أنا بدنا نخرجك على الطريق، لا تيجي تنصح. وقاسمهما، حلف اليوم بالله بأنه هو ناصح، راه تنصح، راه أنا لك ناصح. فإل vient إل les prend par la voix du conseil. Il leur jure, il fait des serments, je suis un conseiller clair pour vous. Il ne va pas venir te dire, je vais t'emmener à l'égarement. Viens, mais crois en Allah, ou la tombe dans l'innovation, ou là dans le péché. Là, Bien, tu dis, je suis dans bon conseil pour toi. Il commence à t'embellir les mauvaises situations dans lesquelles il veut que tu tombes. فأتيك وعليكم السلام ورحمة الله في سورة الناصح فلا يتركك تتفقه في واجباتك. أنت عليك واجبات، عندك 24 ساعة فيها أوامر ديال الله سبحانه وتعالى وفيها نواهي، خاصك تعرف فيها كي تنعس الدعاء ديالك، خاصك تعرف كي تفيق، إلا حلمتي اش طرا لك، إلا زعجتي في الليل اش خاصك تقول، فإلى غادي البيت الخالة اش غادي تقول، إلى تتجمع الأهل اش خاص تقول، وكذا وكذا. قاعد الأمور 24 ساعة ديالك واش بعلك خاص تعرفها. فهو تيجي ويدورك لديك الجهة، ما يخليكش بهذيك الطريق اللي بديت تتعلم فيها داكشي ديال 24 ساعة ديالك، لأنه لا تعلمتي داكشي اللي عندك في 24 ساعة بديت تبني الحيوط الصوار باش تدخل فيهم، بديت تخبى عليه. انت الا خرجتي من باب الدار وقلتي بسم الله توكلت على الله، سديتي عليه الباب، تيقول لك صافي هذا بنى الصور ما نقدرش عليه اليوم. فكذلك الا جيتي للنوم ديالك وكذا، الا جيتي في العشله ديال الاهل ديالك وكذا وكذا، فوقت ما قمتي بداك الشيء اللي بغى منك الله تعلمتي وقمتي به، تتسد عليه الباب. فهو اش يجي؟ وعلاش انت بغيتي تقعد مسد على راسك في الجامع؟ الجامع سخون، وهاد بوحيقه اش تيقول؟ هاد الهضره معروفه، كليناها صلاة النبي تقادات، زيد ايوا، وفين نصدقوا؟ صدقنا في الجردة قاعدين مقابلين، ولد هذا دار، بنت هذا دارت، اش ولينا دايرين؟ ايوا فاش نقعدوا ننفعوا ريوسنا، ونحفظوا اذاننا من سماع الغيبة، ولينا تنقولوها وتنسمعوها. تعرفتي الحبال ديالو كي دايرين؟ هكا هكا معاك بالمرصاد، ما يتلقكش واعر صعيب، لا بد خاصك تحتاط منه وتقوم بالواجبات اللي عليك باش تسد عليه البيبان وحفظك منه الله عز وجل. ف il vient dans la voie de celui qui conseille et il commence. En tant qu'être humain, en tant que soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons 24 heures, ياك. Dans ces 24 heures, on a des obligations à faire. Faut qu'on sache comment on doit dormir selon la sunna, qu'on doit manger selon la sunna, comment avoir un acte avec sa légitime selon la sunna, comment sortir, comment aller aux toilettes, et ainsi de suite. Au lieu de passer notre temps à apprendre ce qui nous est obligatoire pendant les 24 heures pour être protégé, mina shaitan, il vient et nous dit, tourne. Pourquoi tu vas rester dans la mosquée? Il fait trop chaud dans la mosquée. Et d'abord ce barbu, qu'est-ce qu'il se la ramène, pourquoi il se la ramène, Hada? Pourquoi il crie? Qu'est-ce qu'il veut? Tout ça, on le sait, c'est fini. Et après, on se retrouve où? De l'autre côté, dans le jardin, là-bas, de l'autre côté. À dire quoi? Et on commence à parler sur la famille de celui-là, la sœur de celui-là, Hadaki, l'autre, et ainsi de suite. Et au lieu de préserver notre vie, d'écouter la médisance, on commence à la faire nous-mêmes. Ainsi, il est avec nous ainsi. Il joue avec nous ainsi. Il faut être intelligent. Il faut utiliser les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné pour que tu sois éveillé, pour que tu sois dans une citadelle. Parce que dès que tu commences, si tu appliques ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi, ce qu'il t'a enseigné dans ce sens, tu rentres dans une citadelle de protection. Tu sors de la maison, bismillah, tawakkaltu Allah. Citadelle de protection. Il ne peut rien faire pour toi. Et la même chose, quand tu vas aux toilettes, quand tout. Mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas non plus négliger l'apprentissage de ça et dire non, mais c'est rien. C'est facile. Alors c'est une voie pour se détourner. Yabda al-shab, yadkhul, yaltazi, wa tabda tadhar alayhi madahir sunna. Fiji tiqul li wayli, nta malik, nta baqi sghir. Ash bghiti tkhassr wajhak? Ala qlt zizwarat, wa qlt sabun, wa qlt sabun. Ha? Lbint tatahjab. Wayli nti baqi alik alhal. بلاتي كنت تكوني بحال جداك وتقعدي في القنيط وقبتي التسبيح ديك الساعه، اما دابا خاصك تشوفي وتشوفي، هكا وتيستمر معاك هكا حتى يهلك الانسان في الدين ديالو ويضيع له الحياه ديالو ويضيع له الاخره ديالو اللي هي اعظم من من من الدنيا. اي كونت لو جون اي كومونس ا بروندغ لا فوا الله عز وجل يا كومونسي ا براتيكي لا سنه دي بروتا. Là, il vient, il commence. Mais t'as vu comment tu es devenu? Remarque comment tu es mauvais maintenant. Regarde ces poils qui partent dans tous les sens. Y a pas assez de rasoir? Y a pas de savon? Mais arrête! Regarde comment tu es. Tu es triste. Il commence. Hein? Pourquoi? Parce qu'il veut le détourner de la voie de son prophète. Il fait de même pour avec la jeune fille qui commence à s'habiller sunna, etc. Et à être, hein, comme le veut Allah Azza wa Jal, il vient. Mais tu es encore jeune. Attends d'être de l'âge de ta grand-mère pour prendre le coin et le chapelet. Va, tu es belle, fais-toi voir. Qu'on puisse te demander au mariage, que tu puisses travailler, que tu puisses voir un petit peu le monde. Et ainsi de suite. Les embellissements. Hein? Pour te détourner de quoi? De la voix de ce que veut toi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bayyana lana, wa kashafa lana, kayfa yaq'ud lana ash-shaytan fi kulli turuq al-khayr. Rasul bayyin lik, ki tayji yaq'ud li fi kulli shi turuq. Fi ma kan shi bab dial al-khayr, tatlaqah waqf huwa min Allah. Bash yedir hakka wa ya'tik. Nta ma tatshoufouch. Huwa tayshouf, as, arf fin ghadi. Ghir dir hakka wa ou à Mac. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment celui-là il joue avec nous. Et comment celui-là il s'installe toutes les portes du bien, il est là. Il attend. Dit que tu es insouciant un petit moment et te donne. Pour te sortir, pour que tu ne prends pas la porte du bien. Il t'en éloigne. Il te divise de ce bien. Par n'importe quel moyen. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, inna shaytana qa'ada لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين أبائك وآباء أبائك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الشيطان قال لابن آدم في كل الطرقات جالي الباب الإسلام وقال له واش انت بغيتي تدخل الإسلام وتخلي الدين ديال باك وديال باك وديال جدودك فين غادي انت؟ ها؟ فعصاه فأسلم والإنسان عصى ذاك الشيطان وأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. له دابا ويجي ويوقف عليه باب الهجرة قال لي أنت تهاجر تخلي الأرض ديالك والديك وديال جدودك اسمع هذا ترى بحال هذاك العاود لي غير دالح كيفاش تخلي البلاصه ديالك كيفاش تخلي بلادك. فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهاد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المراه ويقسم المال. وجاء الباب ديال الجهاد قال له انت بتخرج الجهاد راه غادي تخرج وغادي تموت ورقه ديال الفلوس غادي يمشيو والمراه غادي تخليها من وراك وغادي تجوجها واحد اخر وغادي يديو الفليسات اللي جمعتي. منين ما جات يتم جاي هو تيبين والو خاصو يقبط منين ما كان هو ديك الصناره تلقاها غادي تقبط غادي تقبط. الى ما حفظك الله سبحانه وتعالى فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه. اي اللي جاهد الشيطان وقت ما جاه تيهرب ليه تيعتصم بالله وقم داكشي اللي وجب عليه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تنجيه وزياده على هذا تيدخله الجنه. ومن قتل حقا ومن قتل كان حقا على الله ان يدخله الجنه. هذا اللي خرج في سبيل الله وما تصنت للشيطان خرج للجهاد في سبيل الله وما تصنت للشيطان الى مات هذا الله سبحانه وتعالى غادي يدخله الجنه. ولا غرق وان غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنه. لا حتى فذاك خروج للجهاد غرق الله سبحانه وتعالى يدخله الجنه. وان وقصته دابته كان حقا على الله ان يدخله الجنه. الى ضربته البهيمه ديالو وركلته وجبته ومات تا هو يدخل الجنة. إن هذا طاع الله عز وجل وعصى الشيطان فكان لابد أن يتحقق له وعد الله وهو الوعد الذي جاء وعد به المطيعين والمتبعين Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, j'alna wa yakum minhum. Donc, dans l'authentique dit le jamia, dit que le shaitan, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit que le shaitan, ce soit à tous les chemins, pour le descendant de Dame, il se met à tous les chemins. Il s'est assis sur le chemin de l'islam. Et il a dit au descendant de Dame, tu vas te soumettre à Allah, tu vas rentrer dans l'islam, et tu vas laisser la religion de tes parents, de tes aïeuls, et de tes grands-parents, et ainsi de suite. Tu vas laisser tout ça, et tu vas rentrer dans l'islam. L'être humain lui a désobéi, il s'est soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, et il est rentré dans l'islam. Après, il s'est installé à lui, sur le chemin de l'hijra, c'est-à-dire de quitter le pays de mécréance vers le pays de l'islam. Hein? Comme il est arrivé à Sahaba, il lui dit, tu vas laisser ta terre, tu vas laisser chez toi, tu vas laisser ton pays, tu vas laisser le ciel sur lequel tu as vu le jour, pour aller où? Tu vas être comme un cheval qui erre dans tous les sens. Il lui a dit, oui, il a fait sa hijra. Et il est venu sur le chemin du combat. Tu vas sortir au combat, il faut que tu donnes ton argent, que tu sortes ta monture. Tu vas mourir. Et si tu meurs, la fortune que tu as laissée, ils vont se la partager. Ta femme derrière, quelqu'un d'autre va se marier avec elle. Il lui dit, oublie, il s'en va. Hein? Enfin, celui qui agit ainsi, obligatoire que Allah le fasse rentrer au paradis. Et celui qui meurt réellement sur le sentier de Allah, il est obligatoire que Allah le fasse rentrer au paradis. Et celui qui se fait noyer en étant sur le sentier de Allah, il est obligatoire que Allah le fasse rentrer au paradis. Et celui tout simplement qui est sur le sentier de Allah pour le combat et que sa monture lui a donné un coup, il est tombé, il est mort, il est obligatoire que Allah le fasse rentrer au paradis. Mais en tous les cas, le hadith, il te montre que tous les chemins du bien, Shaitan, il est là, il t'attend. Il est aux aguets. Hein? Comment vous l'appelez? Celle que vous envoyez pour le poisson. Hein? Là, avec les tassnara. L'hameçon. Ou l'hameçon, il est là, il est là. Il faut que tu mords quelque part. Khasseur, tu fais. Khasseur, dis-le, kadrida. Ben, je me mec, hein? كذلك من أسلوب الشيطان في الصد عن سبيل الله أنه يأتيك وينسيك الطاعة فالنسيان من الشيطان والدليل أن الشيطان هو اللي نسى آدم نسى حتى كان من الشجرة برك عليه بالكلام وبالإعهاءات وبالنصائح الكاذبة حتى نسى آدم الأمر ديال الله بأنه نهى على الشجرة فطح فيها ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما هاي شكون كيف تراش الآدم تنسى الله سبحانه وتعالى أمره باش ما يوصل هذيك الشجرة ولكن ناصح لك الداف جا وبرك عليه تخرج من العزيمة اللي كان فيها بأنه ما يأخذ من الشجرة خرج منها لأن الآخر برك عليه نتي زين هذيك الشجرة إلا كليتي منها غادي تبقى بحال الملك هذيك الشجرة إلا كليتي منها ما عمرك تموت غادي تبقى خالدين في النعيم فنسى آدم الأمر ديال الله فكل منها فالنسيان من الشيطان فالشيطان تيجي وتنسيك الطاعة ها الصيف جاي طريق قدامنا لي بروكونت كتار وجريت تبعادي وما صليت الظهر دار وما صليت العصر علاش شكون اللي جا نساك العور جا داز من ديك الجهه وتقد معاك لانه المارشيات راه بلاصتو هذاك وفي المارشيات تما معشين فهو تيجي تقد معاك المهم دا منك خرجتي الدور من وقته خرجتي العصر من وقته راه دا منك شي حاجه وحاجه كبيره ماشي حاجه صغيره فلما نسي ادم انساه الشيطان نسي ولكن تاب الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم وكان النسيان أن الشيطان يأتي وينسينا أوامر الله سبحانه وتعالى donc fait partie aussi des moyens qu'utilise الشيطان pour détourner le descendant d'Adam de la voie d'Allah c'est l'oubli et bien il te fait oublier l'obéissance à Allah ainsi il a agi avec notre père Adam عليه الصلاة والسلام il a commencé avec lui je suis un bon conseiller pour toi Tu vois cet arbre qu'Allah il t'a interdit. C'est l'arbre, si tu manges de cet arbre, tu vas être un ange, tu vas vivre l'éternité. Il a continué à lui faire des insinuations et des conseils, des faux conseils comme ça, jusqu'à ce que Adam il a oublié, il a mangé de l'arbre. Et il dit dans le verset, nous avons ordonné à Adam, et à Aaron, et Adam a oublié. Mais qui l'a fait oublier? Hein? L'Awam. C'est lui, le mauvais conseiller. Hein? C'est lui qui lui a fait oublier. Pour tomber dans ce péché. Il fait de même. Hein? Des fois, les jeunes, ils ont des plaisirs, on a des loisirs, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Dans un loisir, il est parti. C'est parti. Là, attends, je vais terminer cette partie. Attends, les Iqama, non, dans 10 minutes, c'est pas grave, je termine cette partie. La partie n'est pas terminée. Le Dhuhr, il est passé. L'Asr, il est passé. C'est le Mughrib. Ni le Mughrib, ni le Dhuhr, ni l'Asr. Qui l'a fait oublier? Shaitan. La même chose. Il lui a, le Mohim, il a pris de toi quelque chose. Il t'a fait oublier, il t'a fait sortir de prière de l'horreur. Tu ne les as pas fait à l'heure. Donc, et tu étais dans des futilités. Pour les grands, il agit différemment. Les brocantes, les marchés, etc. Vas-y, vas-y. C'est à faire, non, ceci est intéressant. Oh, j'ai pas fait d'or, j'ai pas fait l'asr. Et c'est leur dial mort déjà. Qui? Shaitan. L'oubli. Hein? الشيطان هو الذي أنسى كذلك صاحب موسى عليه الصلاة والسلام قال أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان هذا صاحب موسى من كانوا خارجين باش يوصلوا الخضر ها من اللي سولوا من الدماء الحوت اللي هو العلامة باش يتلقى مع الخضر الشاب اللي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام نسى الحوت حدا الصخرة فمن اللي قال له موسى اعطيني الحوت راه تعبنا خصنا ناكلو قال له نسيتو نسى عليا الشيطان دونك سي سي لو ميم شيطان كي افي اوبليا او سيرفيتور او كومبانيون دو موسى عليه الصلاة والسلام كي تي افيك لوي او مومون يل بارتي على ريشيرش على رونكونتر دو الخضر كي افي اون سيونس كو موسى نافي با عليه الصلاة والسلام. Et à un moment donné, Moussa était fatigué, il avait besoin de manger, etc. Il a dit à son compagnon, donne le poisson. Il a dit, je l'ai oublié quand nous étions à côté du rocher. Et c'est Shaitan qui me l'a fait oublier. Qui lui a fait oublier? Shaitan. كذلك الشيطان هو الذي أنسى صاحب يوسف أن يذكر يوسف عند الملك. فبقي في السجن بضع سنين قال تعالى وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ها نساه ملي هذاك اللي نجا وخرج ما بقيش تفكر يوسف عليه الصلاة والسلام داكشي اللي قال له باش ها يذكر الحالة ديال يوسف الملك نساه. Et donc aussi c'est Shaitan aussi qui a fait oublier au compagnon de Yusuf, le compagnon de prison, qui était sauvé quand il leur a interprété leur rêve. Il a dit, Yusuf alayhi salam, comme il est relaté dans Surat Yusuf, il a dit, quand tu sors, parle de ma situation au roi. Mais il a oublié d'en parler au roi. Et celui qui a été sauvé, il a oublié aussi l'histoire de Yusuf et d'en parler au roi. Et Youssef est resté quelques années en prison. Shaitan akha l'islam, يحاول ان يسيطر علينا من جميع الجهات. حاول ان يسيطر عليك حتى تنسى نفسك, تنسى ربك, تنسى كل شيء. فإذا نسيت ذكر الله اصبحت من حزب الشيطان. انسى الانسان ذكر الله, صلاح بيستحوذ عليه الشيطان تيردو من الحزب ديالو. عياذا بالله. Donc, Shaitan, frère en Allah, Zawjal, il tient avec toutes ses forces, tous ses moyens. Il en a. Il vient de tous les côtés. De là, on ne se l'imagine même pas. Pour te faire oublier toi-même. Pour te faire oublier l'invocation d'Allah. Et quand tu oublies l'invocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il s'accapare de toi et tu fais partie de son hizb. Hein? C'est le fait d'oublier Allah Azza wa Jal, et de tomber dans le bris, ça y est, de l'insouciance, et plus penser à Allah subhanahu wa ta'ala, plus invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, plus remplir son devoir vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala et ses obligations, où est-ce qu'on va? On tombe dans le parti dire shaitan. Shaitan, يجمعوا الناس حول مباراة كرة القدم يعكفون عليها ترى إنسانا يقول لا إله إلا الله ها لا كوب دي موند خوال مشيت لا كوب دوروب لا كوب دافريك مشى بطولة تونس مشى بطولة وحدة لوحدة على تيتقاداو البطولات ما تيتقاداو على راس العالم واللي تضرب ليه الفيس ديال الريح ديال هذيك الكره ديال الجلد صلاة النبي ها تتلقاه خاصه ملي توصل هذيك المونديال العصر مشى الدور ما كاين مشكل زازو زازا كاين ها كذا اسميات غير هما واحد ينسيك الاخر الراجل ارد العصر بلاتي باقي شويه بلاتي راه باقي ما وصل باقي ما دواش ورا دوات العشاء اش هو تقول ادوات العشاء نوض قاعد طينوض مدوخ هذاك قوه الشوفان داك الضو ديال هذاك الشيء ضربوا في عينيه قوه اللوانات الراجل ما بقى عارف ماش كاين واش الليل ولا النهار كل هذاش الشيطان اخ الاسلام الشيطان شوف كي تيديروا الناس على الكره ما بالك ومن ما تنديروا بحال هكاك على دين الله على تعلم دين الله شوف دابا القضيه كيفاش قارن هذه بهذه باش تشوف بان الشبكه متلوقه علينا ومغطيانا ها وجره وخاصو غير يزرب واللي ما يطولش شويه في القرايه ولا في الركوع والسجود والماتش بو يبدا صافي تيخرج تيولول من تم ديما مسكين ما دار والو قام بالواجب ديالو قام بالسنه ديالو وتيسمع من ليه مسكين ها هذا كله واش العور ها هذاك العور بالمرصاد معنا ما كاينش دونك الشيطان aussi réunit les gens autour des matchs de football c'est la personne dit la ilaha illallah et fait la prière tiens arrive la coupe d'Europe foutu. Les mosquées sont désertes. La Coupe du Monde, je t'en parle même pas. C'est même pas la peine. Certains même, certains innovateurs ont rendu, puisque les gens désertent la mosquée, bah on ouvre la salle de l'autre côté, on met la télé dedans. Comme ça, ils font la prière, ils retournent là-bas, et dans la prière, ils écoutent le match. Sallallahu alayhi wa sallam salam wa l'afiyah. Ya ibadallah, chad dilou, galli killa. Ya ibadallah, j'ai fait le qawa, ou tout drou, Allahumma yadkhulou salat l'asr, ou quand ils s'imouent le match. Dari l'homme télévision, galli kum nour al jama. في القاعة الأخرى هذا راه كاين عندكم هنا راه معكم هذا الشيء هنا ها المساجد في الشمال و ها و و الإمام قال آمين هما تيغوتوا له الناس اللي تبعوا آمين ديال الإمام ولا ها نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ها فملي تقول لك لا لا زازا ما عرف كاع شي سميات تعرفهم شحال عنده في العمر اش مسبرتي لا لابس القاشر اللي عجيزين عليه كلشي عارفو المرة الثانية ولا الثالثة ولا اللي تلق كلهم عارفهم ولا جينا لشروط الصلاة بالرقم تقشع غادي للحج اجي نتذكروا معاك فركة للحج سير الزكاة خليه ما تكلم معه المهم كل شيء هذا شنو هو الشيطان الشيطان طول الله عز وجل وقاعد يكون يالي ماتش كسي تعاس كي يغيب راه سي اوغيبل لا بيرسون دي فوا parmi les jeunes tu les prends il va te dicter l'arbre généalogique de Zazo et de Zaza et les chaussettes qu'il met le mercredi et ceux du jeudi la dernière femme et le dernier chien comment il s'appelle tu lui demandes les conditions de la prière الله المستعان ان صوت روي دون با tu ouvres le robinet il tient rien mais quand il s'agit de Zazo et Zaza et de leur chien tout est bon on retient tout فالله سبحانه وتعالى c'est le malheur qui fait rigoler ça هذا مأساتنا التي تضحك C'est notre malheur qui est comme ça. Et c'est une réalité, nous devons prendre conscience de la situation. Shaitan t'élève, binab hal kora. Shaitan, il joue avec nous comme des ballons. À gauche, droite. Il est feinte. Zid. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afiyah. من أساليب الشيطان الإضلال قال اللعين إن يدعون من دونه إلا إناثا أي أصنام ملائكة إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي نصيب مقدر غادي يديه معه ولا بد انه قدر الله لا بد منه ولا اضلنهم اسلوب الضلال نجرهم هذه خرجهم الطريق ولا اضلنهم ولا امنينهم غادي نبرك عليهم بالاماني راه غادي تشوفوا دابا تشوفوا دابا غدا دابا تشوف واش غادي يكون قدامك الاماني الخاويه حتى يجيبوا على قاع راسه ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام اقتعوا له اثنين ديال البهيمات تتشوفوها ولا لا كاينه ولا ما كاينه الكسابة تيقتعوا لودينات البهيمات ولا لا ولأمرنهم فليغيرن خلق الله وغادي نأمرهم وغادي يغيروا الخلق ديال الله ومن يتخذ الشيطان من وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الوعد والأماني الكاذبة وكذا ولا يغيرن خلق الله أنا غادي نقول كلام دروك غادي تقولوا ثاني المراكشي راه بدا تيزير الفيسات أنا غادي نعلمك وأنا ما تلزمك بشيء ولكن الواجب ديالي خاصني نبينه لا يغيرون خلق الله غادي تشوف كيفاش تغير ديال خلق الله فينا احنا الاولين دابا الله سبحانه وتعالى من اللي خلق المراه خلقها بزغفوجها ولا بلا زغفوجها والراجل باش خلقه فالخلقه ديالته الطبيعه ديالته ان الزغف وجهه طلب منه الله باش يخليه فالشيطان امره وغير الخلق ديال الله هذه تغيير لخلق الله عز وجل عندك هذا تغيير لخلق الله ما تقول هذا أمر واجب الله خلق المرأة بدون لحية وخلق الرجل باللحية وأمر الرجل أن يعفي لحيته فمن اتبعنا عندما غيرنا خلق الله ولأمرنهم غادي يغيروا الخلق ديال الله راه في القضية ديال الحلق ديال اللحية أنا غادي نعطيك خمسة الأمور وانت فكر فيها انا باش من باب البيان من باب البيان من باب القيام بالواجب عليا اولا فيها عصيان الرحمن وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا امر من الله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحى وحده فيها كذلك طاعه للشيطان فالشيطان هو الذي امر غادي نقعد لهم تيغيروا الخلق ديال الله كذلك فيها امر صعيب وهو لعن اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن المتشبهات من النساء بالرجال ونعن المتشبهين من الرجال بالنساء مصيبه اصحاب القضيه والسهله بديتي كتب عليك هذا هذه سنه هذه كذا عندك وياك القضيه اصعب مما تظن القضيه طاعه الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فالقضية من اللي تخرج وتتخالف الله وتتخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولات عندك طاعة الشيطان راه لا تظن بأن الأمر هين واحد يقول لك هما ماشي صغيبات وصلى النبي القضية لا القضية ماشي هكاك القضية ماشي هكاك هذا دين والأمر الإسلام شنو هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد وهذا ما تيكون الا الا خلصت العباده لله وكنتي في الاتباع ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما يتحقق لناش هذا الشيء هذا واللي تيقول لك هذا الشيء راه غير مستحب وما كانش وهذا الشيء هذا راه تكذب عليك. هذا من باب الاماني ديال الشيطان، هذا من شياطين الانس. بغالك اش بغالك؟ بغالك الهلاك، بغالك باش ما تطيع الله وباش تتبعو هو وتتبع الشيطان. فاحذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله. فهذه من باب ها اعلم ولا تلزم. نحن نعلم ولا نلزم، والرسول صلى الله عليه وسلم اعلمنا وبلغ البلاغ المبين، واهل العلم بلغوا البلاغ وبينوا. ها فالامر ليس بالهين، هذه الدنيا ستنتهي غدا، وغدا يوما نلتقي امام الله سبحانه وتعالى. وهذا كل واحد سيسال عن نفسه الشاده والفاده. ما ينفعكش، ما ينفعك الدكتور ديال التلفزيون، ما تنفعك العماره، ما تنفعك المراه ديالك، يقول لك راه تدقني، ما غادي تنفعك. ولكن اللي غادي ينفعك العمل الصالح ديالك واتباعك الله سبحانه وتعالى، طاعتك لله وطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هادشي اللي غادي ينفعك. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، هذا اللي غادي ينفعك. ها فإلا فرطتي في الواجبات ديالك فقول بانها غادي تكون بوحدك، انت اللي غادي تجاوب. ها المجتمع كذا والمجتمع كل شيء، هذاك الشيء الله سبحانه وتعالى فوق المجتمع، والاوامر ديال الله سبحانه وتعالى خاصها تسبق المجتمع، خاصها تسبق كل الامور، لان هذا هو الاستسلام، هذا هو التوحيد، هذا هو الدين اللي بغى منا الله سبحانه وتعالى. فلا يغرنا الشيطان بقى يلعب بينا. فالنفق ها فرزقك راه ماشي الحيله تتحبسوا عليك، الرزق ديالك راه جاي نسمع. الا كنت تظن بانه الحياه هي اللي تتحبس عليك الرزق ولا تجيبو لك، غير عاود فكر في العقيده ديالك وفي الاعتقادات ديالك، لانه كاين شي مشكل تما. ها فلا بد الانسان يتعقل وعرف الله حق المعرفه ويعبد الله حق العباده. دونك اللي دي بوغ لو كاتريام مويان دو ليغارمون سي اللي دي دون الفيرسي ce qu'ils appellent en dehors d'Allah ce ne sont que des femelles parmi les statues, les anges, etc. Et ils appellent un shaitan maudit. Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit. Il a dit, je vais prendre une part de ta, de tes serviteurs. Cette part, il est prédestiné à l'enfer. Donc, c'est eux que le shaitan, il s'accapare d'eux, il le prend avec eux. Je vais les égarer et je vais leur miroiter l'avenir et les bonnes choses. Hein? Et je veux leur ordonner, ils vont couper les oreilles des animaux. Regardez, tout ce qu'il dit, il est là. Les éleveurs coupent les oreilles des animaux. Hein? Et je vais leur ordonner, ils vont changer la créature d'Allah, la nature sur laquelle la créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils vont la changer. Et celui qui a pris Shaitan comme un lion d'or d'Allah, il a fait la grande faillite, il a faillite claire. Shaitan leur fait des promesses, leur miroite un bel avenir, mais Shaitan, il ne leur fait miroiter, il ne leur fait voir que le faux, rien, du vent, du pipeau. Et regarde avec moi, frère, en Allah, Azzawajal, fais des sortes dans lesquelles tu vas te retrouver avec comment Shaitan nous ordonne de changer la créature d'Allah. Regarde, la femme, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a créée sans barbe sur le visage. L'homme, il l'a créé, il pousse, ses poils poussent. L'homme, quand il se la rase là-bas, il change la créature d'Allah. Parce que c'est un ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné de laisser pousser là-bas. Et il dit dans le hadith, Allah, subhanahu wa ta'ala, maudit les hommes qui ressemblent aux femmes, et maudit les femmes qui ressemblent aux hommes. Les femmes qui ressemblent aux hommes, qui s'habillent comme les hommes, qui font des travaux comme les hommes, etc., qui essayent de venir, d'imiter, de devenir des hommes. Les hommes, en se rasant la barbe, en prenant certaines fonctions de femmes, etc., et en délaissant leurs caractéristiques d'hommes, et en délaissant ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme particulier pour être différent des femmes, bah, ils le changent. Donc il dénature la créature d'Allah Azza wa Jalla. Donc le fait, ne te fais pas avoir, ce ne sont que des petits poils que je jette tous les matins dans le lavabo. L'akh al-islam, tu fais pas ça. Là, il y a une obéissance. L'islam, ça veut dire soumission totale à Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans le monothéisme. Et suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que tu dois faire les actes sincèrement pour Allah, dans un suivi de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Et si tu n'agis pas ainsi, akh al-islam, et que tu dis, c'est là-bas, je ne pourrai pas travailler. Je ne pourrai pas avoir ma subsistance. Ya akh al-islam, si tu agis ainsi, tu crois ainsi, tu dois revoir tes croyances. Tu dois revoir ta connaissance d'Allah Azza wa Jal. Parce que ce n'est pas les poils qui vont te... qui vont empêcher ta subsistance à te venir. Ce n'est pas les poils qui vont t'interdire le travail. Ta subsistance, tu l'auras. Et le travail, tu l'auras. Mais il faut revoir nos croyances, etc. Donc le fait de se raser la barbe, il y a d'énormes catastrophes. Obéissance à Shaitan, désobéissance à Allah. Et désobéissance au prophète, alayhi salatu wassalam. Ressemblance avec les femmes. Tout ça, c'est énorme. Les versets, les hadiths sont très clairs là-dessus. Hein? Donc, il faut faire très attention. Où est-ce que nous allons? Est-ce que nous voulons obéir à Allah et à son messager ou nous voulons obéir à Shaitan et à nos passions? Qu'est-ce que nous voulons? L'agrément d'Allah ou la colère d'Allah? Mada nurid? Ta'atullah ou ma'siyatullah? Ridwanullah ou adabullah? Mada nurid? Fa Shaitan la ya'ti l'insan. Il t'azama bil islam yaqul la ana udhilluka an al islam la yati bi hada abadan al shab yabda yutliq lihyatahu wa yabda yusalli fi al jamaa wa yabda yatafaqqa fi al din yati al shayn wa qul la law khaffafta shay'an min lihyatik fa yastajib fa yaqum fa yukhaffif thumma yati fa yaqul la ana sayta ان اللحيه راه ما هي الا سنه الا درتيها غادي يكون عندك لاجر ما درتيها ما كاين مشكل طيحه وحلقها اثم اخ الاسلام اجمع الائمه الاربعه امام مالك امام احمد امام الشافعي امام ابو حنيفه كلهم اجمعوا على ان حالق اللحيه اثم وهو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيأتي الشيطان فيدعوه بهذه الأساليب فيزين الله الطريق فهو دونك فهم الله عز وجل quand le jeune il commence à rentrer à commencer à se cramponner à sa religion il commence Shaitan ne vient pas lui dit laisse l'islam ne prie pas etc et là il vient tout doucement quand il commence à apprendre un petit peu il dit regarde si tu allèges un petit peu les poils que tu as sur ton visage Il commence à les alléger, il l'écoute sur ce premier pas. Après, il vient. Est-ce que... As-tu oublié que le fait... La barbe, ce n'est pas obligatoire, ce n'est qu'une sunna. Si tu l'as fait, tu as une récompense. Si tu la délaisses, tu n'as rien. Ce n'est pas un problème. Ainsi, il joue avec. Mais la parole authentique chez les hommes de science, c'est qu'il est obligatoire à l'islam. L'unanimité des hommes de science, l'unanimité des grands imams, à savoir l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'unanimité que celui qui l'a rase, il est dans un péché. Et qu'il a désobéi à Allah, il y a son messager, alayhi salatu wassalam. Le shaitan, il vient avec ce langage et ce moyen, et te détourne de la voix d'Allah. Yatika kadalik wa yakul, nasait, salah fil masjid, mahiya illa sunna, rama wajbash alik. صلي في الدار فتي وليتي تخلف على الصلاة في المسجد على صلاة الجماعة علما أن صلاة الجماعة واجبة والمتخلف عنها آثم ها فيأتي اللعين بهذا الأسلوب فيصبح كيستحود عليه تي وليتي يصلي بوحده لعلهم كثرت تيصلي بوحده تتي وليتي يحشم كاع يجي حتى للجمعة بلا تيولي تيخاف تيخوفوا لان الشيطان تيخوفوا اش غادي يقولوا عليك غادي يقولوا عليك انت تتعب ديال نهار الجمعه وتيولي تيخاف وتيتجر وتيتسد على نفسه وتيبقى معاك شويه حتى تيخليها كاع حتى الضر ما باقي تيقضيها لان صلى عندي استحوذ عليه الشيطان ودخلوا له البيضه وسد عليه صافي وتقد معاه وبدا عليه كوش دروات كوش دروات حتى جابوك وتيكنيك صلى على النبي وكتفو ها تهنا عليه قال هذا غسلنا عليه يدينا صلاح النبي. فهذه المشكلة. الشيطان أساليب ديالو واعرة خصنا نحتاطوا ليها. دونك أبخي تو فيان بوغ لا بخيير إي تو دي إسكو تا أوبليي لا بخيير دون لا موسكي سوني كي سنة. Prie chez toi, alors que la prière en groupe est obligatoire. C'est lui qui l'a délaisse, il est dans un péché. Et lui, il vient. Ce n'est qu'une sunna. Et avec ce style, et ce moyen, il commence à te faire perdre les récompenses du salat al-jama'a et le fait d'être dans le jama'a. Et des fois, la personne suit les voies du shaitan, après il commence à venir que les vendredis. Et après, à un moment donné, tellement shaitan s'est accaparé de lui, il commence à avoir peur. Il s'est dit, si je vais que le vendredi, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire que moi je suis un adorateur du vendredi. Donc il ne vient plus le vendredi non plus. Ou là des fois il commence à aller à une mosquée à 30 km. Mais comme c'est loin, et c'est toutes les semaines, qu'est-ce qu'il va faire toutes les semaines? Il va y aller. Bah, tu vois, non, il reste là. Il reste à la maison. Et c'est ce qu'il veut, Shaitan. Une fois, il le rentre dans un œuf, il l'enferme. Et après, même la prière à la maison, il ne la fait plus. Après, voilà. Et petit à petit, parce qu'il ne vient pas pour te sortir directement. Il va avec toi étape en étape. S'il faut 10 ans, il va rester avec toi 10 ans. Jusqu'à avoir ce qu'il veut. Kadalika Nisa. Ida tahajjabat al-ukht ataha. Ma alladhi taf'alihi bi nafsik enti? Ash tdiri bi nafsik? Ash hada al-taghtiya? Ash hada al-malaya wa hada al-sahd? Qatlti rasak. Ki ghadi tdiri? Menin ghadi tnafsi? شكون اللي بغى يشوفك؟ شكون اللي بغى يتزوجك؟ ها؟ نفسي عليك شوية وبقى عليها. نفسي عليك شوية ها؟ حتى تتولي مسكينة ها؟ ملي تيطيح عليها وتقد معاك يبدا بحال جاكلين. فنسأل الله السلامة والعافية. هذا هو راه ما تيرتاح. ها؟ وسي بور لي جون في كونت يل كومونس à prendre le hijab et à prendre la voix de leur prophète alayhi salatu wassalam, ils commencent. Pourquoi? Pourquoi tant d'enveloppes? Pourquoi tu t'enveloppes ainsi? Quand est-ce que tu vas trouver un mari? Qui va te marier? Tu vas étouffer là-dedans. Tu vas étouffer là-dedans. Et il continue avec elle. Aujourd'hui, demain, les insinuations jusqu'à... Petit à petit, il la sort de l'enveloppe. Jusqu'à ce qu'il devient comme une Jacqueline. Et quand il devient comme une Jacqueline, ça y est, lui, il la laisse. Il dit, ça y est, c'est bon. Wahadi asalibu shaitan. Wahadi ma'rakatuna ma'ahu ila yawm al-qiyama. Ya'ti fi kulli suwari al-hayat. Ma yakhlik biti tfaqih fi ddin, ta yjik min tariq. Biti t'amal a'mal al-khir, yjik min tariq. Biti t'salah bin nas, ta yjiwi. ليش الباب اللي حليتي ديال الخير تلقاه هو ها بغيتي تنفق تقول لك عندك وانا خرجت الفلوس انا غادي نقصو وانت شكون اللي غادي يعرف كي كبرتي ها وملي تعواجو تقعد في القنيت واش غادي يعرف شي حد ويبقى معاه ما تيخليش شي حاجه اي باب ديال الخير تلقاه واقف بين المرصا واه لانه خاصو مات في الكلام لان الا درتي الخير بغيتي تحفظ من الله ها بيحفظك الله سبحانه وتعالى وبغيتي تكون مشاكرين لله هو ما خصوش الناس يكونوا شاكرين لله عز وجل دوكا سي لي ستيل ديال الشيطان اي سي نوتر باتاي افيك جوسكا لا فان دي تون دونك تو لي اسبي دو لا في فيان بار تو لي بورت دو بيان اي فا فينير تي فو ابروندر اي تو ديتورن تي بير تون تون كاس تا سي ريان دي تو في كوم لي زوتر اي فون تا في فلان تا في تو سكي لا في كوم اي في اي انسي دو سويت والو تي ابرون ريان دي تو بوكو تي فو بير تون تون Parce que si tu apprends, tu vas devenir un serviteur d'Allah. Comme il se doit. Et si tu n'apprends pas, tu es une proie facile pour lui. Donc il te détourne de là. Hein? Quand tu veux aller vers un bien, tu veux dépenser sur le sentier d'Allah. Pour la mosquée, pour réconcilier des personnes, ou là pour unir les gens, etc. Il vient, il te détourne. Et pour le dépense, attends, tu as une famille. Si tu donnes, mais c'est beaucoup ce que tu vas donner. Et quand toi, tu vas te retrouver dans le coin, quand tu vas être handicapé, quand il va t'arriver, qu'est-ce qu'il va te donner? Qui va te connaître? Et ainsi de suite. Tous les moyens pour lui. Toutes les insinuations. Fa, shaitan akhal islami amalu billayli wa bin nahar. La yakal wa la yamal. حربه مع الإنسان يأمره بالشر وينهاه عن الخير ويصده عن السبيل. هذا لابد صدق ديما دير منه توقف ليه باش تشوف فين غادي بك. وتما بغيتي دير شي عمل ديال الخير وشتي راسك تحبسي عليه، شوف شكون هذا اللي جاي ينصحك على باش ما دير هذاك العام ديال الخير، راه دخل معاك فيه، راه بغا يبدا تاي يجمع لك رجلك، جمعو قبل ما يجمعك، فيق ليه فطلو. ها دونك الشيطان نويتي جوغ il ne se fatigue pas, il utilise tous les moyens. Sa guerre avec l'être humain, elle est éternelle jusqu'à la fin des temps. Il veut le pousser dans toutes les formes du mal. Hein? Il ne se lasse pas. Il prend son temps. Il le détourne de toutes les formes du bien. قال عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان تيعدك باش الا بغيتي تصدق تيقول لك عندك شكون اللي بيعطيهم لك الا خاصينك ولا مرطي ولا كذا ولا ما بقاو عندك، تيجي يسد عليك الباب باش تكون بخيل، باش ما تنفق في سبيل الله، باش ما تنفع راسك. وتيامر بالسوء، اي فاحشه كاينه الا اي طريق يجرك ليها. والله سبحانه وتعالى وعد ديالو وعد الخير، وعد المغفرة والفضل عند الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم. دونك الشيطان il te promet la pauvreté, la pauvreté. Il te donne le blâmable et le mauvais. La pauvreté comment? Ne dépense pas. Qui va te les donner quand tu les auras pas? Il t'empêche d'accomplir. Allah سبحانه وتعالى sa promesse c'est le pardon. Et le grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala est énorme. فالشيطان أخى الإسلام منذ ولد الإنسان فهو معه في حرب يجب أن يحذر منها. Alors Allah عز وجل الشيطان depuis que tu es né, depuis que l'être humain sort du ventre de sa mère, il est en guerre avec lui, il doit faire très attention à lui. Et nous allons arrêter là, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خير.